السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الكرام أيها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن وضر وبطل. ثم أما بعد، كنا قد وقفنا عند الطريقة الأولى من طريقي أو من طريقتي التخريج. الطريقة الأولى التخريج على الأسماء، الطريقة الثانية التخريج على المفهوم. طيب، الطريقة الأولى التخريج على الأسماء. يقول رحمه الله: وقاعدتها التلقي مشافهة. أن تتلقى الأسانيد والأحاديث مشافهة، والصحف والنسخ الحديثية أساس فيها. يعني مثلا صحيفة همام بن المنبه تتلقاها بإسناد واحد، نسخة حديثية، نسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيفة همام بن المنبه، صحيفة عبد الله بن عمرو، صحيفة علي بن أبي طالب، وهكذا. وقد أفردتها في مد علوم الحديث. وأم الطريقة هي التخريج المستوعب على المسانيد، جمع كمسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يعني أن تخرج وتجمع الأحاديث على طريقة مسند كل صحابي على حدة، أنت تقرأ وتجمع مسند كل صحابي على حدة حيث يكون أمام عينيك. وهي أسهل مسالك التأليف الإسلامي، كما أن التخريج على الأبواب أسلك وأسهل مسالك التأليف المتن. على الأبواب يعني مثلا أنت عندك أحاديث سترتبها على باب الصلاة، باب مثلا الطهارة، باب الصلاة، باب الزكاة، باب الصيام، باب الحج، فالأحاديث ستكون مستوعبة عندك لأنك جمعت أحاديث الصلاة ورجعتها، أحاديث الزكاة ورجعتها، أحاديث الصيام وراجعتها وجدت. والمسانيد في الغالب لمن قصده تدوين الحديث مطلقا يعني يحفظ لفظه وليستنبط منه الحكم، يعني في الغالب الذي قصده تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا من أجل أن يحفظ لفظه ومن أجل أن يستنبط الحكم. وندر فيهم من يشتغل في مسنده بلوازمه من النظر في الإسناد والترتيب على الأبواب، يعني ولا يرتب ولا ينظر في الأسانيد، إنما يرتب الحديث على الأسانيد، فإذا أراد حديثا في مسند أبي بكر وجده سريعا، في مسند عمر يجده سريعا، في مسند إبراهيم وهكذا. وهذا نزوع منهم إلى أداء الواجب بأول بإثبات الذات يعني المرويات، ثم يأتي ترتيب الصفات، يعني الأول أن تثبت الحديث، ثم بعد هذا إذا أردت أن تعرف الصحة من ضعفه، إذا أردت أن تستنبط منه حكما فهذا تالي لإثباته في مكانه. ونادر فيه من يشتغل في مسنده بلوازمه من النظر في الإسناد والترتيب على الأبواب، وهذا نزوع منهم إلى أداء الواجب أولا بإثبات الذات عن المرويات، ثم يأتي ترتيب الصفات من النظر في أحوال المرويات ومرتبة المرويات، وقد فعل أجزل الله مثوبتهم، يعني بعد أن يسرد مسانيد حديث أبي بكر وحدها حديث عمر وحدها يبدأ ينظر في الرواة وفي درجاتهم وفي التصحيح والتضعيف. وفي هذه الطريقة توسع في التنويع والتفريع بما ظهر لي جمعه في مسلكين، يعني نوعوا وفرعوا في مسلكين. المسلك الأول المسانيد الشاملة، المسانيد الشاملة، المسانيد الشاملة التي تشمل معظم الصحابة، أو المسانيد الخاصة، أن يأتي مثلا مسند عبد الله بن أبي أوفى مثلا يجمع مسند عبد الله بن أبي أوفى، مسند أبي هريرة يجمع أحاديث مسند أبي هريرة فقط، مسند ابن عمر يجمع أحاديث مسند ابن عمر فقط. المسانيد الشاملة واحدها مسند، وهو الذي يروي فيه مؤلف ما يقع له من حديث كل صحابي مرتبا له على أسماء الصحابة رضي الله عنه، مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهذه الطريقة هي المرادة هنا، والتي ينصرف إليها ربط المسند عند الإطلاق، وقد ذكر فيها الكتاني في رسالة المستطرفة رحمه الله تعالى 82 مسندا، بما لبعضهم المسندين أوسط. إذن المسانيد إيش؟ الشاملة، إن هو كل ما ورد أبو أحدث ينظر في مسند من في مسند فلان يضع حتى يكبر الكتاب. وإذا كان المسند بهذا الوصف هو الكتاب الأم للطريقة التخريج والتصنيف عن الأسانيد، فهذه فوائد ومقابسات مهمة تتعلق به، وهي المسند، كلمة المسند لا ينصرف عند الإطلاق إلا إلى المسانيد الشاملة المرتبة على أسماء الصحابة رضي الله عنهم. عندما نقول مسند أول ما يتبادر إلى الذهن أنه مسند جامع لكثير من الصحابة، وقد يطلق اسم المسند على كتاب مرتب على الأبواب أو الحروف أو الكلمات لا على أسماء الصحابة رضي الله عنهم، لكون أحاديثه مسندة مرفوعة كصحيح البخاري، فإنه يسمى الجامع المسند الصحيح ومرتب على كتب الأبواب. الأصل في المسند أنه مرتب على ماذا؟ على مسانيد الصحابة، لكن قد يطلق على غير ذلك، أي على الكتب التي رتبت ولكنها مسندة، كالجامع الصحيح المسند البخاري والمسند الصحيح مسند لمسلم ومسند السراج المتوفى 313، كذلك على الأبواب والمرتب على الحروف مثل مسند الفردوس للديلمي المتوفى سنة 58 و50. والمرتب على الكلمات غير متقيد بترتيب حروف المعجم مثل مسند الشهاب للقباعي المتوفى سنة 54 و400 رحمه الله تعالى. وأما مسند بقي وزن علي بن مخلد المتوفى سنة 76 و200 فمسند مصنف لأنه رتبه على مسانيد الصحابة ورتبهم على مراتب الصحابة في الرواية، فبدأ بأصحاب الألوف حتى وصل إلى الوحدان ثم جعل على الأبواب الفقهية. يعني مسند بقي بن مخلد أولا أصحاب الألوف ثم المئات ثم العشرات ثم الأحاديث الواحد بعد الواحد، ثم بعد هذا رتب على الكتب الفقهية. قال في وصف ابن حزم رحمه الله تعالى: روى فيه عن 1300 صحابي ونيف ورتبه على أبواب الفقه، فهو مسند ومصنف ليس لأحد مثله، ليس لأحد مثله، يعني رتبه على المسانيد ورجع رتبه على الأبواب الفقهية. كما يقال في لقب هذه الطريقة التخريج على الأسانيد كذلك يقال على التراجم، للفرق بينهما وبين التصنيف على الأبواب وهو الطريقة الثانية وتأتي، يعني رتبه على المسانيد لكن بوب، لكن هناك طريقة الطريقة الثانية وهي يعني وترجم، لأن هناك طريقة على الأبواب الفقهية. وهي الطريقة الثانية وتأتي، والفرق بين الطريقتين واضح وقد أشار إليه الحاكم في المدح وعنه البيهقي وعنه نقله السخاوي في فتح المدح. لكن الشهرة في اصطلاح في التخريج على التراجم ينصرف إلى الجمع والتخريج على التراجم مخصوصا مثل أصح الأسانيد ويأتي. طيب، فائدة: أول من صنف مسندا على أقوال حسب تواريخ تاريخ وفيات، فقيل أول من صنف مسندا أبو داود الطيالسي، سليمان ابن داود البصري المتوفى سنة 300 أو 400 رحمه الله. وأول من صنف مسندا بمصر أسد بن موسى الأموي مولاه المتوفى سنة 210 و200 رحمه الله تعالى، وكان معروفا باسم أسد السنة. وأول من صنف مسندا للكوفة عبيد الله بن موسى العبسي المتوفى سنة 310 و200 رحمه الله تعالى. وقيل بالكوفة أيضا يحيى بن عبد الله الحلماني المتوفى سنة 28. قال العقيلي رحمه الله تعالى عن علي بن عبد العزيز البغوي: سمعت يحيى الحلماني يحيى بن عبد الحميد يقول: لا تسمعوا كلام أهل الكوفة فيه فإنهم يحسدوني لأني أول من جمع المسند، أي رتب الأحاديث على مسانيد الصحابة. وأول من صنف مسندا بالبصرة مسدد ابن مسرهد المتوفى سنة 28 و200 رحمه الله تعالى. وقيل أول من صنف مسندا بمصر نعيم بن حماد المتوفى محبوسا بسجن سامراء سنة 28 و200، وكاد أن يسلم بالأولية للطيالسي رحمه الله تعالى لأنه أقدمهم وفاة، لكن يعكر عليه أن الجامع له غيره من حفاظ خراسان جمع فيه ما رواه يونس بن حجر. الطبيب عنه خاصة. يعني لو أن أبا داود والطيالسي والذي جمعه بنفسه لكان أولية مطلقة، لكن يعكر عليه أن بعض الحفاظ جمعوا عن الراوي عنه يونس إبنه. وإذا وزعت الأولية على البلدان سلم للجميع بها والله أعلم، فيقال أول من صنف بالبصرة، أول من صنف بمصر، أول من صنف بالكوفة، أول من صنف بخراسان تسلم. تنبيه: هذه خلاصة كلامي في ذكر أول من صنف مسندا، لكن في السير، سير أعلم البلاء، في ترجمة أبي عمرو بن حمدان قول أبي عبد الله الحاكم: سمعت أبا عمرو يعد ما عنده من أسانيد مسموعة، فقال: مسند بن المبارك ومسند الحسن بن سفيان. وابن المبارك توفي سنة 81 و100 رحمه الله تعالى قبل الطيالسي ومن ذكر بعده. وقد طبع لابن المبارك كتاب باسم مسند الإمام عبد الله بن المبارك، فإن كان هو فيصلح أيضا على أن يذكر في أمثلة إطلاق المسند على الكتب المرتبة على أبواب الفقه. يعني مسند مرتب على أبواب الفقه، لو ثبت أنه مسند لكان هو الأول على الإطلاق. ومن المسانيد المتقدمة تاريخيا مسند عبد الله بن وهب المتوفى سنة 97 و100 رحمه الله تعالى. نقل منه ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وفي المنتخب من المخطوطات الظاهرية ذكر الجزء الثامن. ومنها مسند وكيل بن الجراح المتوفى سنة 97 و100 رحمه الله تعالى، ذكره السمعاني في التحبير ضمن مسموعات أبي الفضل البخاري، ورواه بإسناد إلى وكيع والله أعلم. الترتيب العام للمسانيد الشامل يكون على حروف الهاء لأسماء الصحابة رضي الله عنهم، كما فعله غير واحد منهم الطبراني في المعلم الكبير. الطبراني في المعجم الكبير رتب مسانيد الصحابة. طيب، يعني المعجم مرتب على مسانيد الصحابة، ومنهم من رتب مسنده على القبائل، ومنهم من رتبه على السابقة في الإسلام، ومنهم من رتبه على الشرافة في النسب. يعني إيه؟ بحسب النسب، يعني مثلا يقدم بني هاشم، يقدم القبائل الفاضلة وهكذا. وقد رتب الإمام أحمد رحمه الله تعالى مسنده على أسماء الصحابة رضي الله عنه، مبتدئا بمسند العشرة المبشرة مبشرين بالجنة، ثم مسند أهل البيت، ثم على كثرة الرواية، ثم الصحابة على البلدان، ثم السب في نصرة الدين، فذكر مسند الأنصار، ثم مسند النساء، ومسند القبائل. فائدة أخرى: وأصحاب المسانيد منهم من قصد الاستيعاب ما أمكنه، سواء صح عنده أو لم يصح، وهم الأكثر. يعني منهم من يسعى للاستيعاب سواء صح أو لم يصح، ومنهم من يقصر مسنده على ما صح عنده، ومنهم من يكون مسنده معللا، بمعنى أنه يذكر الحديث بسنده ويشير إلى علمه، مثل يعقوب بن شيبة عليه السلام المتوفى سنة 62 و200 رحمه الله تعالى في مسنده. والبزار أحمد بن عمرو البصري المتوفى سنة 92 و200 رحمه الله تعالى، يشير في بحر الزخار ومسنده الكبير المعلم، ويشير فيه إلى المتابعات والشواهد. إذن منهم من يجمع، ومنهم من يقتصر على الصحيح، ومنهم من يجمع ويصحح ويضاعف ويعلم، ومنهم من مسنده معلم يهتم بالعلم إلى غير ذلك. ومسند بن سرجسي وسيأتي. قال الأزهري رحمه الله تعالى يقول: سمعت الشيوخ يقولون إنه لم يتم مسند المعلم قط. طيب، هؤلاء أصحاب المسند، أعلى المسانيد مسند الإمام مسند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والمراد عند الإطلاق، وإذا أريد غيره قيد، هذا أرفع وأعلى وأجل. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ولا يشك موصف أن مسنده أنقى أحاديث وأتقن رجالا، ولا يشك موصف أن مسنده أنقى أحاديث وأتقن رجالا من غيره، وهذا يدل على أنه انتخب. ثم ذكر أن ما وقع فيه من ضعاف ومنكرات لا تمنع صحة الدعوة، لأنه أمور نسبية، مسألة نسبية. ولأبي محمد عبد الحق الهاشمي الهندي ثم المكي شيخ شيوخنا المتوفى سنة 94 و300 رحمه الله تعالى، رسالة باسم الموازنة بين مسندي الإمام أحمد ابن حنبل وبقية المخلد، ذكر في مقدمته أن جودة الكتاب تعرف من 4 جهات: إما من جهة فضل مصنفه، وإما من جهة حسن ترتيب الكتاب، وإما من جهة استيعاب المقاصد فيه، وإما من جهة اشتراط الصحة والحسن فيه. ولا شك أن هذين المسندين العظيمين وجدت فيهما هذه المزايا كلها. أنت أكبر مسند في الإسلام قيل مسند الماسرجسي، الماسرجسي أبو علي الحسين ابن محمد ابن ماسرجس الماسرجسي، نسبة إلى جده المذكور، كان نصرانيا فأسلم على يد عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، توفي سنة 65 و300. قل باليمين يا ولد. قال الكتاني رحمه الله تعالى: مسند المعلم في 1300 جزء، الجزء يقدر ب20 صفحة أو 20 ورقة. وقيل إنه لم يصنف في الإسلام أكبر منه، وقيل بل أكبر مسند في الإسلام مسند أبي يوسف يعقوب السدوسي تلميذ الإمام أحمد وابن المديني وابن معين رحمه الله تعالى، لكنه لم يكمل كما في الموازنة بين مسندي أحمد وبقي للهاشمي. تعدد مسانيد بعضهم، بعض الناس قد يؤلف مسندا ومسندين وثلاثة، فلكل من مسدد عبد الكسي، نسبة إلى كس بالسين المهملة التي على الراجع، بعضهم يقول كش، من مدن سمرقند والبزار وأبي يعلى رحمهم الله تعالى مسندان اثنان، أبو يعلى له مسند، مسند الصغير المجموع، وله مسند كبير. وللحسن ابن سفيان رحمه الله تعالى 3 مسانيد، ومن المروزي أحمد بن أحمد ابن سعيد رحمه الله تعالى مسانيد. هناك مسانيد اشترط بشيوخها دون جامعين، منها مسند الطيالسي ومضى الكلام عليه تقريبا، ومسند الشافعي رحمه الله تعالى ليس من تصنيفه، وإنما التقطه ابن مطر النيسابوري من مسموع الأصم من الأم وسمعه عليه. والعلل لأبي الحسن الدارقطني المتوفى سنة 85 و300 رحمه الله تعالى المرتب على المسانيد، فإنه ليس من جمع، وإنما هو من جمع تلميذي الحافظ أبي بكر البرقاني المتوفى سنة 25 و400 رحمه الله تعالى، وهذا الكلام فيه نظر في علل الدارقطني، لأنه إن كان أملاه من صدره فهو أحفظ أبناء آدم، وإن كان أملاه على طلابه وكتبوه فهذا لا يبعد، وهذا يدل على إمامته وحفظه. قال إسماعيل بن محمد بن الفضل قرأت المسانيد كمسند العدن ومسند بن معين بن منيع وهي كالأنهار ومسند أبي على موصل كالبحر فيكون مجمع الأنهار والمراد به مسند أبي يعلى الكبير وليس الصغير المطبوع. كلمة المسند بفتح النون المسندي هو الحافظ الحجة صاحب المسند أبو جعفر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان الجعفر مولاه البخاري المعروف بالمسندي لاعتنائه بالأحاديث المسندة. توفي 29 و200 رحمه الله تعالى. كلمة مولاهم ما أدري من أين جاءت وإلا وافوج فيهم صليبة لأن جد البخاري أسلم على يدي جده الإمام. نعم. طيب المسلك الثاني، نحن قلنا المسلك الأول مسانيد شاملة. المسلك الثالث المسانيد المختصرة، وهي التي يقتصر المؤلف على وصف معين كشخص أو طائفة أو شيوخ متميزين بوصف أو شيوخ نفس أو بلد أو لحديث واحد أو اثنين من العشرة أو على نوع من أنواع علوم الحديث السندية أو المبنية، وبيانها كذلك. فمنهم من يقتصر على حديث صحابي واحد أو من دونه، وتسمى الأجزاء الحديثية وهي غير الوحدان وتأتي. ومنهم من يخرج حديث المتميزين بوصف مثل الأربعة والعشرة والمقلين، ومنهم من مهمته جمع ما رواه عن شيوخه نفسه، وهذا المصطلح عليه باسم المعاجم، معاجم الطبراني، معاجم المقري، معاجم وهكذا. والغالب عليه الترتيب المعجمي على المعجمي على حروف الهجاء، منها المعجم الصغير والأوسط للطبراني رحمه الله تعالى، وكان حفيا بالمعجم الأوسط منها. ويقول هذا الكتاب روحي لأنه تعب فيه. ومن هذا الاقتصار على أحاديث شيوخ مخصوصين كالمكثرين مثل نسخة وكيع عن الأعمش. ومنهم من مهمته تخريج مسند تدور رواية أحاديث على رجل واحد مثل الزهريات لمحمد بن يحيى الزهري. محمد بن يحيى الزهري جمع أحاديث الزهري فقط رحمه الله. ومسانيد أبي فراس، يحيى بن فراس لأبي نعيم صاحب الحلية. ومنهم من يخرج الإسناد في كتب الرجال والبلدانيات على اختلافها في كتب معرفة الصحابة والتواريخ العامة لمن سواهم والخاصة بالثقات والضعفاء والطبقات والأوطان والأقاليم والأشقاش والمتفق والمفترق والمختلف والمختلف والمشابه والكنى والألقاب والمبهم والمهمل والأنساب. يخرج المتقدمون فيها أحاديث المترجمين فهي مئنة للطرق ومعرفة رجالها وما قيل فيها. يعني ما يتعب في الطرق وما يزيدها، يعني يتعب من جانب ويزيدها، يعني مؤنة مئنة من التعب لكنها مؤنة أيضا، بحيث أنها يوجد فيها رجال ويوجد فيها أسانيد تفيد طالب العلم. ولهذا اعتنى باستخراج أحاديثها وفهرستها على الأبواب والأطراف المتقدمون والمتأخرون. ومنهم من يخرج حديث أهل مصر من الأمصار مثل حديث من نزل مصر من الصحابة رضي الله عنهم، ومثل من يقتصر على جمع طرق حديث واحد مثل حديث من كذب عليه متعمدا جمع طرقه جماعة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه، فأول من وقفت على كلام في ذلك علي بن المديني المتوفى سنة 34 و200، ثم ذكر من بعد، ثم رد على من ادعى أن مثال التواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث، وأن هذا الحديث اجتمع على الروايات العشرة رضي الله عنه. ومنهم من يقتصر على عدد معين من الأحاديث مثل 40 حديثا البلدانية. وأول من صنف في الأربعينيات عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 81 و100 رحمه الله تعالى، و80 حديثا و100 حديث و1000 حديث عن 100 شيخ. ومنهم من يخرج الفوائد، وكتب الفوائد هي أن يخرجه، إنما يخرجه المحدث هنا يرى أنه لا يوجد عند غيره، هذا معنى الفوائد في اصطلاحهم، يعني فائدة قد لا توجد عند غيره. ومنهم من يجمع ويخرج في أي نوع من علوم الحديث السندية، يعني في مسألة سندية ويخرج فيها أحاديث. وهذه الأنواع منها من هو مشترك بين علوم الإسناد وعلوم المتن مثل المعلق. وهذه الأنواع أيضا ما يحصل التصنيف فيها مسندا إلا لمن كان في عصور الرواية. وأما بعد استقرار الحديث في دواوين السنة وانقطاع أصل الرواية، فالتخريج لأحاديثها بطريق الجمع وركون المسند منهم إلى دواوينها بالإجازة من كتب المشيخات والأسباب. يعني في زمن الرواية سجدون، أما نحن فستكون إجازات إلى نفس الكتب، إلى نفس الكتب. وما من نوع من أنواع علوم الحديث إلا وقد أفرد بالتأليف ومن المؤلفات في الإسنادية منها الاقتصار على تراجم مخصوصة أصح الأسانيد. وقد ذكرت جملته ما قيل فيه أضعفها في معرفة النسخ والصحف الحديثية من مبدع علوم الحديث. ومنها العوالج، حديث العوالج، وهي مبنية على قلة الوساطة بين الراوي بين النبي صلى الله عليه وسلم أو بين وبين إمام أو كتاب. ويعرف في أنواع علوم الحديث باسم العوالي أو العالي والناس، مثل الوحدانيات، أي ليس من ليس بين وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد، والثنائيات والثلاثيات إلى العشريات. قال بعضهم العلوم زينة الدنيا، يعني قرب الإسناد بين الراوي وشيخ والرسول صلى الله عليه وسلم هذا من زينة الدنيا، لكن مع نظافة السند وسلامته من العلل، وإلا فلا يزيد العلوم إلا وهما. والعالي والنازل في الإسناد أقسام، وأول من قسمه محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيصران المتوفى سنة 75 رحمه الله تعالى، وذلك في كتاب مسألة العلو والنزول. الغريب صحيحا كان في غرائب الصحيح للضياء، فإنه جمع الغرائب الأفراد في الصحيح وقدر 100 حديث أو غير صحيح، ومنها غرائب الشيوخ التي ليست في مشايخ كتبهم، مثل غرائب مالك للدارقطني التي ليست في موطئ المسلسل، وهي التي تتابع رجال إسنادي على صفة أو حالة، كالمسلسل بالأولية وحديث الراحمون يرحمه الرحمن لأبي طاهر السلفي المتوفى سنة 76 و500 رحمه الله تعالى. قال الذهبي رحمه الله تعالى لا أعلم أحدا في الدنيا حدث نيفا 80 سنة سوى السلفي. رواية الأكابر عن الأصاغر وعكسه، ومن روى عن أبيه عن جد وعكسه، ومنهم من يقتصر على تخريج الأحاديث القدسية، ومنهم من وجه في المختلف والمختلف. وأول من ألف فيه ابن حبيب محمد بن حبيب البغدادي المتوفى سنة 45 و200 رحمه الله تعالى، مختلف القبائل ومختلفها أيضا ليس في الأسماء فقط. ولهذا فقد وهم من عد أول من ألف فيه عبد الغني ابن سعيد الأزدي المتوفى سنة 409 كما قاله ابن نقطة في التقييد والسخاوي في فتح مغيث. ومنها الوحدان بضم الواحد كما واحد، ورسمه معرفة من لم يروي عنه إلا واحد. وقد صنف فيه مسلم المتوفى سنة 61 و200 كتابا من المنفردات والوحدان، وللنساء المتوفى سنة 300 رحمه الله تعالى تسمية من لم يروى عنه غير رجل واحد مطبوع. وللأزدي محمد بن الحسن المشهور بأبي الفتح المتوفى سنة 374 رحمه الله تعالى كتاب المخزون في خصوص الوحدان من الصحابة رضي الله عنهم، فذكر 263 ممن لم يروى عنه إلا واحد ومطبوع. وفائدة هذا النوع ظاهرة، لأن من لم يروي عنه إلا واحد يعد مجهول العين، فلا تقبل روايته إلا الصحابة فقط، فإن جهالتهم لا تضر. وفي الصحيحين من هذا النوع، لكن قرر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه ليس في صحيح البخاري حديث أصل من رواية من ليس له راوي إلا راوي واحد فقط. لكن يشكل على هذا حديث يا عم قل لا إله إلا الله، فالمسير بن حزم لم يروى عنه إلا ابنه سعيد. والوحدان أيضا بمعنى من لم يروي إلا حديثا واحدا. ألف فيه الحسن بن سفيان المتوفى سنة 300 رحمه الله تعالى، والبخاري رحمه الله تعالى فيه تصنيف. والفرق بينه وبين الذي قبل أن من لم يروي إلا حديثا واحدا قد يكون روى عنه أكثر من واحد. والوحدان أيضا بمعنى من ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد، ويدخل في نوع العلوم من أنواع علوم الحديث، ومنه كتاب الوحدانيات لأبي حنيفة الإمام، تأليف ابن عشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري المقري الشامي المتوفى سنة 78 و400، وأسانيده كما قال الكتاني ضعيفة غير مقبولة. والمعتمد أنه لا رواية له إلا أبي حنيفة عن أحد من الصحابة، يعني يوجد له رواية عن أحد من الصحابة، إنما هذا من الخطأ والخطأ. أيضا على الأطراف أي عوائل الأحاديث، هذا نوع من التصنيف الحديث، يعني ذكر طرف الحديث أي وله الدال على بقيته، يفعلون هذا الاختصار لأمرين: يتذكرون الحديث به، ثانيا تسهيلا البحث عن الحديث في مظنته. ومنهم من يقيد الأطراف ويلحقها بأسانيدها، ومنهم من يقتصر على المتن، وعلى هذا الثاني كتب الفهارس المنتشرة اليوم. ثم منهم من يقيد الأطراف على سبيل الاستيعاب، ومنهم من يتقيد بكتاب أو كتب مخصوص. وهذا النمط من التصنيف قديم بقدم تدوين الحديث، فقد روى أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي المتوفى سنة 34 و200 لسنده في كتاب العلم، كتاب العلم له، عن إبراهيم النخعي المتوفى سنة 96 أنه قال: لا بأس بكتاب الأطراف، يعني تكتب طرف الحديث من أجل أن تتذكر وأن يعينك على الاستصلاح. وابن سيرين المتوفى سنة 10 بعد 100 يقول: كما في علم كنت ألقى أبا عبيدة بأطراف فأسأله. ألقى أبا عبيدة بأطراف، لا عفوا، كنت ألقى عبيدة بن عمرو السلماني، كنت ألقى عبيدة بأطراف فأسأله، عبيدة ابن عمرو السلماني تلميذ علي رضي الله عنه. وعبيدة هو ابن عمرو السلماني المراد المتوفى قبل عام 70، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل. والأخبار في هذا كثير. والمهم هنا ذكر نوعي التصنيف على أوائل الحديث، الأطراف هي نوعان: سندي وهو الذي يذكر فيه طرف الحديث الدال على بقيته مع الجمع لطرقه على استيعاب أو التقيد بكتب مخصوصة وتحديد موضع الحديث منها، وأجل ما صنف في هذا كتاب تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف، أي أطراف الكتب الستة، لأبي الحجاج المزي يوسف ابن عبد الرحمن المتوفى سنة 42 و700 رحمه الله تعالى. ولهاء يدي قال العلماء: محدث بلا أطراف كإنسان بلا أطراف. والنوع الثاني هو المتني، وهي الطريقة الثانية، وهي التخريج على الأبواب والمتون. وعندها نقف، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين.